بجيب أرضينا ما بلاش تغيب عنا تاني ما بلاش. قولي مين هيملى في يوم مكانك، قولي مين يعوضني حنانك، حزني قولي مالك قولي مين. ما بلاش تجيب عنا تاني، ما بلاش يا سايب أراضينا، ما بلاش تجيب عنا تاني ما بلاش. قولي مين هيملى في يوم مكانك، قولي مين يعوضني حنانك، قولي مين في حزني قولي مالك قولي مين. الحقيقة إن الحياة ضحكت علينا، حضنتني وبعدين مشينا، ليه ما قلتش ان ده الحضن الاخير، كنت سيبني لحد اخر لحظة جنبك، سيبني اقولك قد ايه وازاي بحبك. مهما طال بينا البعاد مش هنسى حبك، واشوفك يوم على خير.